بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل، إمام المحققين، إمام القراء، الإمام أبي الخير، محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى. وبعد، فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من تبطيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني، كنا تعرضنا في الحلقة السابقة إلى لفظة جاء آل، واتفقنا سويا أن هذه اللفظة أو هذا اللفظ جاء آل جاء في سورة الحجر وجاء في سورة القمر، وقلنا أن هذا اللفظ له حكم خاص في رواية ورش. طيب، هذكركم سريعا وقلت إذا التقت همزتان، أو الأصل في التقاء الهمزات في رواية ورش تغيير الهمزة الثانية. خلي بالكم من الكلام، لأن الكلام ده ينبني على قواعد فيما بعد، مش في جاء آل، في كل ما جاء في رواية ورش. الأصل في التقاء الهمزات في رواية ورش، الأصل في التقاء الهمزات في رواية ورش، سواء كان التقاء الهمزات في كلمة أو في كلمتين، الأصل في التقاء الهمزات في رواية ورش هو تغيير الهمزة الثانية. كلمة تغيير لفظ مطلق، أنا ما قلتش هغير الهمزة الثانية إيه. فإن أطلق لفظ التغيير، يعني ما تجده كده في كتاب قراءات أو أي مدرس قراءات بيشرح، أو أي شيخ بيجيز أحد وبيشرح له وبيقول له الهمزة الثانية هتغير، اعرف أو اعرفي أن التغيير يقصد به إما التسهيل أو الإبدال. خلي بالك عشان عارف الناس بتكتب ورايا. تاني، إن أطلق لفظ التغيير يقول لك خلي بالك أو خلي بالك الهمزة الثانية هتغير، كلمة تغيير لفظ مطلق. ليه لفظ مطلق؟ لأن أنا ما قلتش هتتغير بإيه. والتغيير أما يطلق لفظ التغيير قد يراد به التسهيل وقد يراد به الإبدال. التسهيل عرفناه، مش غريب علينا، سواء اللي بيسمعوني دلوقتي كانوا مبتدئين يقولوا الشيخ ده بيقول كلام غريب، لا الكلام ده مش غريب. ليه؟ لانه احنا حتى بتوع رواية حفص اللي بيقرأوا برواية حفص بيقروا بيوصلوا في سورة فصلت، لازم يسهلوا كلمة في القرآن في سورة فصلت: أعجمي وعربي. سهلت ولا ما تسهلتش؟ اتغيرت الهمزة الثانية، لان اصل هذه اللفظة أعجمي فمسكنا الهمزة الثانية برواية حفص غيرت، بس هنا غيرت بالتسهيل. يبقى تغيير ولا مش تغيير؟ صح ولا لا؟ يبقى إذن قد تغير بالتسهيل وقد تغير بالإبدال. التسهيل عرفناه، فما هو الإبدال؟ الإبدال إما أن تبدل الهمزة بألف، طب وقد تبدل بواو، وقد تبدل بياء. من اللي يحكم لي إن أقلبها ألف أو أقلبها واو أو أقلبها ياء؟ الحرف اللي قبلها على طول. والله الحرف اللي قبلها كان مفتوح، يبقى لما أقلبها أقلبها ألف لأن يتناسب مع الفتح الألف. ولو كان اللي قبلها مضموم هتغير بواو لأن الضم يتناسب معه الواو. وإن كان قبلها مكسور فتغير بالياء لأنه يتناسب مع الكسر الياء. ماشي الكلام؟ طيب أنت المقدمة دي عملتها ليه؟ عشان جاء آل، عشان جاء آل، لأن جاء آل التقاء همزات. محدش يقول لي بقى ده من كلمتين، المهم ان التقط همزتين. طيب اما يلتقوا همزتين والاثنين متفقين في الحركة، خلي بالكم انا بقاعد قواعد اهو عشان نريح نفسنا في رواية ورش فيما هو آت اللي جاي كل هنا. التقاء همزات ولا لا؟ جاء آت همزتين جنب بعض والاثنين مفتوحتين، يبقى همزتين متفقتان في الحركة الاثنين مفتوحتين. أول ما تلاقوا همزتين التقيا والاثنين متفقين في الحركة حركتهم واحدة، يبقى الهمزة الثانية على طول تسهل. بس لا، وتبدل حرف مد. طب الثانية هتسهل يا عم الشيخ عرفنا، طب تبدل حرف مد ازاي؟ والله لو كانوا الاثنين مفتوحين يبقى الثانية تتقلب ألف، لو كانوا الاثنين مضمومين يبقى الثانيه تتقلب واو، لو كانوا الاثنين مكسورين الثانيه تقلب ياء. طب ادي تاني حاجه. ثالث حاجه وانت بتقلبها الف او ياء او الف او واو او ياء، تبدل تغير يعني بالابدال الهمزه دي اللي انت هتقلبها الف او واو ياء وكان وراها حرف ساكن، لو وراها حرف ساكن مد ستة، ولو كان وراها حرف متحرك تمد حركتين بس. خدنا بالنا من الكلام ده؟ كده بقت جاء قال سهلة. ازاي جاء قال؟ التانية هتسهل، الهمزة الثانية هتسهل، فلما الهمزة الثانية تسهل كده كده في مد بدل جاء قال، فلما بتيجي تسهل جاء قال، وما ننساش ان في مد بدل، يبقى هنا هتسهل مع ثلاثة البدل قصر توسط اشباع. وهنا من باب العلم بالشيء هنسميه بدل مغير بالتسهيل، لان الهمزة غيرت بالايه؟ عايز اسمع. الهمزة غيرت بالتسهيل، يبقى على طول نسميه بدل مغير بالايه؟ بالتسهيل. ماشي؟ او الهمزتين مفتوحتين ولا لا؟ جاء قال، وانا اتفقت معاك وقلت لكم لما يبقوا الهمزتين متفقتان في الحركة يا تسهل يا ايه؟ يا تبدل حرف مد. طب الاثنين مفتوحتين يبقى الثانيه تتقلب ايه؟ الف. هتقولوا لي يا عم الشيخ الثانيه هتقلبها الف وهي كده كده وراها الف، يبقى كم الف؟ اتنين، الفين ورا بعض. فلما يبقوا الفين ورا بعض قال لك ده كده معناها الالف ساكنه والثانيه وراها الف ساكنه، يبقى كده التقاء ساكنين، هنعمل فيهم ايه؟ قال لك حاجه من اتنين، يا تحذف احدى الالفين تشيل واحدة منهم فما يبقى عندك غير ألف واحدة بس، ولما يبقى عندك ألف واحدة تمدها كم حركة؟ حركتين. جاء آل آل على طول. عارفين الجماعة المبتدئين لسه في رواية حفص، لما بنيجي نعلم حد رواية حفص فيبقى بيقابلوا همزتين عشان لسه مبتدئ بيوقع واحدة فيهم، أنا بقى بقولك تعمد إنك توقع واحدة فيهم. جاء آل فرعون، أو احنا خلاص عرفنا ان الفين ورا بعض فشلنا واحده منهم فبقت الف واحده فهنمدها حركتين. طب حاجه كمان، بعض العلماء راح قايل لك ايه؟ قال لك لا هتبقي على الالفين وتدخل بينهم الف ثالثه. يا عم الشيخ انا مش قادر على اتنين تجيب لي واحده ثالثه، ما عشان أخلص من التقاء الساكنين ده هدخل بينهم ألف تلتة، بقوم تلت ألفات، كل واحدة فيهم تتمد حركتين، تلتة في اتنين بستة، يبقى هتمد كم حركة؟ ست حركات. سهلة كده؟ أظن كده بسطتها خالص، كده بسطتها خالص. تعالوا نبص التطبيق العملي، أذكركم بيه سريعا عشان في لوحتين قلت لكم هناخدهم الحلقة دي. تعالوا نبص كده مع بعضنا التطبيق العملي سويا. أهو ده الكلام اللي أنا قلته الحلقة اللي فاتت، إن القصر في آل لوط، عندي آل لوط، آل بد بدل ولا مش بدل؟ معاها جه جاء آل، فلما يجي هنا في آل لوط بدل هقرأه بالقصر حركتين، عليه بقى في جاء آل تتسهل الهمزة التانية بس مع قصر البدل، لأني لازم أسوي البدلات مع إيه؟ مع بعض، ما ينفعش أمد بدل حركتين والتانية مده زيادة، البدلات تتساوى. أو قلنا نعمل التانية تبدل ألف مع القصر والإشباع. طيب، أو آل لوط تقرأ بتوسط البدل، خلي بالك اللي فوق ده كان على قصر البدل. طب لو وسطنا البدل في آل لوط هناخد برضو تسهيل التانية بس المرة دي نوسط البدل، أو تبدل ألف مع المد حركتين أو المد ست حركات. طب ولو أنت أشبعت البدل تسهل التانية مع إشباع البدل برضو، أو تبدل ألف مع حركتين أو الإشباع. لاحظوا حاجة في اللوحة دي قبل ما ننتقل للتانية، لاحظوا أن القصر والتوسط والإشباع يترتب عليه إيه؟ ملاحظين إيه؟ إن على حسب التانية هتتسهل يتقصر يتوسط يتشبع البدل، على حسب أنت أصلا مدد البدل كام في آل لوط، صح ولا لا؟ لكن اتفق جاء آل، اتفقوا التلات أوجه في القصر والتوسط وإشباع البدل، التلاتة اتفقوا في إيه؟ في البند نمرة به، إن التانية أبدلت ألف مع القصر والإشباع، سواء كنت بتقصر البدل أو كنت بتوسط البدل أو كنت بتشبع الإيه؟ البدل. تعالوا بقى ناخد المهم اللوحة اللي جاية. اللوحة اللي جاية مهمة جدا، لأن بخطب بيها الجماعة اللي هم رايحين يقروا إجازات على مشايخنا، وانتوا عارفين أن الإجازة بعض مشايخنا في الإجازات يقولك أنا هقرأ بالأوجه كلها. يعني إيه يا عم الشيخ؟ يعني أنت ما تيجي تقرأ علي هتقرأ بثلاثة البدل مثلا. الكلام اللي أنا عرضته من شوية ده، لو أنت بتقرأ لوحدك هقرأ ختمتي بقصر البدل بس، فتبقى عارف يترتب على القصر إيه. هقرأ ختمتي بتوسط البدل يبقى عارف يترتب عليها إيه. هقرأ ختمتي بإشباع البدل يبقى عارف يترتب عليها إيه. خلاص؟ طيب أنا بقى عايز أروح أقرأ على شيخ إجازة، أخد سند متصل للنبي محمد، إجازة في رواية ورش. معظم مشايخنا يقولك تقرأ عليها بثلاثة البدل، وده منهجي أنا شخصيا. طيب تعالى كده نشوف، لو أنا هقرأ بالجمع هيحصل إيه. أول حاجة العنوان اللي أنا حطه فوق، وركزوا معايا في العنوان، قلت إيه؟ اجتماع البدل مع لفظ جاء آل. أولا إذا تقدم البدل على لفظ جاء آل، يعني إيه عم الشيخ؟ يعني البدل يجي الأول وبعد اللفظ جاء آل يجي بعد كده التاني، بدليل قدامكم سورة الحجر. سورة الحجر هي جبت لكم ماكت من سورة الحجر متصور، اسمعوا كده الآيات. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. الآية اللي جاية هي اللي فيها الشغل، آية لوحدها هتثلث البدل على طول. إلا آل لوط، آل لوط، إلا آل لوط إنا. يبقى أنت ثلثت البدل في حينه، مسكت الآية دي لوحدها، رحنا مثلثين البدل قصر وتوسط وإشباع. انزلوا تحت في آخر آية تحت، فلما جاء آل، حتى معلم عليها بالأسهم ونصر عليها بمربعات. طب بعد ما خلصت فلما جاء آل لوط، سهلت مع القصر، فلما جاء آل لوط، سهلت مع التوسط، فلما جاء آل لوط، سهلت مع الإشباع. طيب، أو تبدل الهمزة الثانية طبعا، ألف مع القصر والإشباع، الإبدال مع القصر والإشباع، فلما جاء آل لوط، شفت الإبدال مع القصر عملته، هقوله تاني، فلما جاء آل لوط، طب مع الإشباع، فلما جاء آل لوط المرسلون. الكلام ده ملاحظينه، عملت فيه ايه وانا بجمع؟ خلصت كل آية على حدة، دي طريقة، دي ايه طريقة، مسكت الآية بتاعت إلا آل لوط، خلصت ثلاثة البدل اللي فيها، قصرت حركتين، وسطت أربعة، أشبعت ست، ونزلت تحت فلما جاء آل، رحت مسهل التانية مع القصر والتوسط والإشباع، حتى تلاقيني كاتب في المربع الأول التسهيل مع ثلاثة البدل، أو لي حاجة تانية، الإبدال مع القصر والإشباع. دي طريقة الجمع، بس خلي بالكم ده لما يجي البدل الأول وبعدين جاء آل تيجي التانية. طب ما تيجي ناخد النموذج الثاني بتاع سورة القمر، بصوا كده معايا النموذج الثاني ماشي ازاي. النموذج الثاني الآية بتقول إذا تقدم لفظ جاء آل على لفظ البدل، يعني جاء آل تيجي الأول وبعدين البدل يجي تاني في سورة القمر. بصوا كده عملنا ايه بقى هنا، بقى هركب الأيتين مع بعض. طب انت ليه ما عملتش، ليه عم الشيخ الأيتين ما ركبتهمش مع بعض في النموذج اللي فات؟ أصل كان بينهم كذا آية، أو كان بينهم آية، والجمع ده يا جماعة الغرض منه الاختصار. هنا ينفع في سورة القمر لأن الآيتين جنب بعض. والله لو أنت عايز تعمل في النموذج اللي فات تقصر البدل وتمشي تحت وما يترتب عليه، توسط البدل وتمشي تحت وما يترتب عليه، تشبع البدل وتنزل تحت وما يترتب عليه، ماشي اعمل يا ريت، بس أنا بوريكوا دي وبوريكوا دي. تعالوا نشوف سورة القمر. هنا بقى سورة القمر الآيتين جنب بعض، هسهل جاء آل مع القصر، يبقى روح على البدل بكام؟ برضو قصر. هسهل جاء آل فرعون بالتوسط، يبقى روح على بآياتنا بإيه؟ بالتوسط. هسهل جاء آل فرعون النظر مع الإشباع، يبقى روح على بآياتنا بالإيه؟ بالإشباع. يبقى التسهيل لما تيجي تسهل تعرف هتمد كم حركة عشان البدل اللي معها يتمد زيه. تسهيل مع قصر يبقى عليه في البدل قصر، تسهيل مع توسط يبقى عليه في البدل توسط، تسهيل مع إشباع يبقى عليه في البدل إشباع. لكن لو انت مسكت الهمزة التانية أبدلتها مع القصر والإشباع، الوجه ده اتفقت عليه وأنا لسه بقدم لكم في أول الحلقة، قلت يمشي عليه ثلاثة البدل. عشان كده لما قلت الإبدال مع القصر والإشباع تثلث عليه البدل إزاي؟ ولقد جاء آل فرعون، ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا، بآياتنا كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم. شفت عملتها ازاي لما أبدلت مع القصر وأشبع ثلث البدل؟ دي الطريقة، متفقين؟ ماشي كده. يبقى ديت كانت اهم شيء عندي في جاء آل، ان انا ما فوتهاش، واجيب لكم النماذج عليها، معذرة ان انا يمكن اسهبت شوية، بس ما كانش ينفع فوتها من باب الامانة. انا ما جيتش هنا الا من باب الامانة، وان انا انشر رواية ورش، واسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان انا يعني لا ادخر جهد ولا وقت ولا اي وسيلة من وسائل طرق التدريس الا احاول اوصل لكم بها طريقة او رواية ورش عن الامام نافع المدني. ماشي الكلام؟ طيب تعالوا بقى نروح على التلاوة المنهجية. التلاوة المنهجية النهاردة هناخد صفحة من الآية 109 إلى الآية 113، وفي الحقيقة مفيش عندنا في صفحة النهاردة، الجدول اللي هنشوفه دلوقتي هيعرض دلوقتي، مفيش عندنا فرش إلا في الآية 110، إلا في الآية 110 في قوله تعالى ف فتنفخ فيه فتكون طيرا. حفص عن عاصم قرأ بحذف الألف بعد الطاء، ما فيش ألف بعد الطاء، ماشي، وياء ساكنة بدلا من الهمز، طيرا طيرا. طب ورش عمل ايه؟ ورش اولا اثبت ألف بعد الطاء، طاء، حط ألف بعد الطاء، مش هو اللي حط يعني، قرأ ورش بألف بعد الطاء، وهمزة وهمزة مكسورة إي بدلا من الياء، فتبقى طائي إي طائي. وخلي بالك لما يبقى في ألف وراها همزة هيبقى مد متصل، يتمد ستة الورش. وخلي بالك لما تبقى الهمزة مكسورة وراها راء مفتوحة يبقى لازم ترقق الراء لورش، طائرة طائرة. لذلك كتبت لك، قلت لك ايه؟ لا يخفى اشباع المتصل وترقيق الراء. ماشي الكلام؟ ادي كده اللي عندنا في صفحة النهاردة. هبدأ التلاوة بإذن الله تعالى، وانتظر تلقي اتصالاتكم ان شاء الله بعد ما أؤدي هذه الصفحة ان شاء الله. على الله توكلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني، وتبرئ لكمه ولبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا قالوا آمنا أشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا عليها ونكون عليها من الشاهدين. بارك الله فيكم. دي صفحة اليوم. بس لاحظوا ان انا لما بدأت قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا عليها. انا مش حابب ان نبدأ واقول ونعلم ان قد صدقتنا عليه. مش احنا اللي بنقول ده، هم اللي قالوا. ونكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا حاجة فاطمة. الله يخليك ويبارك فيك. دي تاني مرة أقرأ على حضرتك إن شاء الله. الله يبارك لك ويرضى عليك. اللهم أمين. وأنا بشكرك جدا جدا وبشكر الحاجة أم أحمد والله، يعني بقرأ عليها وبتصححني. ربنا يبارك لك ويرضى عليك. الله يخليك. الشرح إذا برضو أنا يهمني جدا حاجة مهمة. اتفضل. يعني أنا ما بحزنش من أي حد يعني يقول لي مثلا الشرح لو أبسطه أكتر من كده، هل الشرح واضح؟ إن شاء الله. طيب جميل. إن شاء الله. تفضلي يا حاجة فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم. طيب ليه وإذ تاني كده؟ وإذ كففت بني إسرائيل. حاضر. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. بارك الله فيك يا حاجة فاطمة. الله يخليك. أحسنتي النهاردة. معنا الحاجة أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان وشيخنا الجليل. بارك الله بارك الله فيك. غبت عنا طويلا يا حاجة أم أحمد. معلش والله غصب عنا أنا كنت تعبانة شوي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء طهورا. بارك الله فيك ويطول في عمرك ويديك الصحة يا رب. أمين يا رب. أمين يا رب. أبدأ من أين؟ ابدأي من مطلع الصفحة ومن مطلع الصفحة. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي اذكر نعمتي على حاجة أم أحمد. نعم. لما أبدأ وده فعل. نعم اذكر. أيوة كده. نعم يلا. اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. بارك الله فيك يا حاجة أم أحمد. ربنا يبارك في صحتك يا رب. أمين. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أحمد؟ الحمد لله بخير. تفضل يا أحمد. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. بارك الله فيك يا أحمد. أحسنت. طيب معنا الحاجة زينب من الجيزة. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمد. بارك الله فيك يا حاجة زينب. ربنا يصبرك عليا يا رب. اللهم أمين يا رب. ربنا يكرمك. تفضلي حاجة زي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. طيب خلي غيوب بالك. أيوة كده. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم. لا خلي بالك. بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. نعم. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. طيب والتوراة ولا والتوراة؟ والتوراة. أيوة كده يلا تاني. والتوراة والإنجيل. تمام. وإذ تخلق من الطين كهيئة. لا خلي بالك هنا ليه. لا طب هقولها. على به طول بالك على شونا. حاضر. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. طيب خلي بالك بقى من حاجة عشان أعلمها لك يا حاجة زينب. اتفضل. الياء ديت وراها همزة ولا لأ؟ اه. بس الياء دي اسمها ياء لينة. أيوة. لما تيجي ياء لينة وراها همزة اسمها لين مهموز. اسمه لين ايه؟ مهموز. اللين المهموز ده بقى يا حاجة زينب يا يتمد أربعة يا يتمد كام؟ ست. انت بتمدي كام؟ ست. تمام يلا كملي. أقوله تاني؟ لا كملي يلا. فتنفخ فيها فتكون. فتنفخ فيها فتكون طائرا. تمام. طائرا بإذني. وتبرئ لكمها والأبرص بإذني. ما هو لكمه زي الأبرص برضه. ما هو لكمه والأبرص ما انا قلتها. تم اعيدها تاني. تاني. وتبرئ وتبرئ لكمها ولبرص بإذني. وإذ تخرج الموت بإذني. بس الموت بإذني. أيوة بس خلي بالك وانت بتعملي التقليل يا حاجة زينب. موتى. الألف ما تزوديهاش هما اتنين بس. الموت بإذني. الموت بإذني. هي دي. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا لا اوعي تبدأ من عندي إن هذا إلا سحر مبين. حاجة زينة. نعم. اوعي تبدأ من عندي إن هذا كأنك بتقولي إن هذا إلا سحر مبين عن هذا الكلام. ابدأ من عندي إلا. حاضر. إلا سحر مبين. إلا سحر مبين. بارك الله فيك يا حاجة زينب. النهاردة الأداء طيب. واضح ان الاحكام الحمد لله وصلت لحضرتك. معنا اخونا الطيب من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي حسن. الله يبارك فيك سيدي الكريم. الله يكرمك اخي الكريم ومعذرة على الاطالة. الله يجزيك خير. معذرة. لا بس الله يبارك فيك. لماذا سيدي الكريم لئلا انا اجد نقطة سوداء لئلا يواخذكم كيف تقرأ؟ ليلا. نعم تبدل بياء ليلا. دي من مستثنيات رواية ورش. جزاك الله. وكلمة الله يؤاخذكم تقرأ يواخذكم ودي قاعدة في رواية ورش. نعم الواو. نعم الواو. خلي بالك أخي الكريم أن كل همزة مفتوحة مسبوقة بحرف مضموم تبدل هذه الهمزة بواو مفتوحة. واو. نعم. بواو مفتوحة يواخذكم. نعم. مثلا. نعم سيدي. نعم. عدا لفظين في المصحف فؤاد. نعم. وسؤال الاثنين دول يقرأوا بالتحقيق الكلمتين. نعم. كلمة فؤاد. فؤاد. وسؤال. جزاك الله خير. سؤال فؤاد بارك الله فيك. الله يكرمك. الله يبارك فيك سيدي الكريم. اقرأ أخي الكريم. اقرأ إن شاء الله. اقرأ من مطلع الصفحة.

مشكلة صح؟ خلي بالك أقف عند إلا. أقف عند إن؟ عند إلا. عشان ما ينفعش أبدأ الجملة وأقول إن هذا إلا سحر مبين. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا تمام إلا سحر مبين. بارك الله فيك يا حجة راوية وجزاك الله خيرا. خيرا جزاك يا حجة راوية. معنا الحجة صباح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير وخير يا شيخ محمد. خيرا جزاك يا حجة صباح. أبدأ حضرتك إن شاء الله. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. بس خلي بالك. نعم. قالوا كم حركة؟ نعم حاضر. يا. قالوا آمنا أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن لا. نعم ما تبدأيش من عند ونعلم. نعم أن قد صدقتنا أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. بارك الله فيك يا حاجة صباح. أحسنتي. معنا أم وليد من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ محمد؟ الله يكرمك ويرضى عليك. جزاك عنا كل خير. خيرا جزاك يا أم وليد. معلش الحقرة بحفظ لو سمحت. طيب تفضل. جزاك الله كل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. لا خلي بالك. نعم. فيقول ماذا ولا أو؟ لا أو. لا أو. فيقول ماذا أجبتم. حاضر. يا. فيقول ماذا. لا خلي بالك. عايز أعلمك حاجة تانية أم وليد. حاضر. أي حرف في حركة الحركة عليه الحركة دي ما زودهاش لتقلب معايا بحرف مد. أيوه. يعني أقول إيه مثلا لما أجي أقول فيقولوا كده أنا زودت الضمة تقلب معايا بإيه بواو وكده أنا حطيت حرف زيادة من عندي في القرآن. بنستر. يبقى فيقول ماذا على طول. حاضر. فيقول ماذا. أيوة كده. فيقول ماذا أجبتم. لا فيقول ماذا أجبتم. فيقول ماذا أجبتم. قالوا لا علم لنا إنك. لا علم. خلي بالك من التشكيل. حاضر. على مهلك. خلي إيه خلي عندك طولة بال خلاص. وبرضو أكلمك. هيبقى ربنا كده يديك أجرين يا رب. يلا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. أنا عايز منك طلب يا أم وليد. أنا يتفضل. الله يبارك لك. عايزك بس تهتمي بالإيه بالتشكيل. يعني خلي بالك يعني إيه إحنا عندنا درجات لما نيجي نعلم حد. أيوه. إيه هي الدرجات؟ أولا بنخليه يعتني بالتشكيل الأول. أيوه. يعتني بإيه بالتشكيل. فأنا يهمني انك تعتني بالتشكيل كويس قوي. ماشي. عايزك تعيدي عليا الايه دي تاني عشان اضبط لك فيها التشكيل تاني. اجيبها تاني من الاول. يوم يجمع الله الرسل كده. يلا يوم يجمع الله الرسل. ايوه كده. بس مش عايزك ايه تاخدي نفس وانت بتقول لو نفسك مش جايب اقف عليها يوم يجمع الله الرسل، واخد نفسي وريح. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ ماشي. قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. بارك الله فيك يا ام والد. كل خير. شكرا يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا ام خالد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيكم يا مولانا. الله يكرمك. في مجرد بس نداء برفعه لقناه الرحمه. اتفضلي. ان الميعاد البرنامج متاخر، يعني هل ممكن نقدمه ساعه؟ ان شاء الله نبلغ اداره القناه. ماشي. اقرا. ايه اتفضل يا ام خالد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي. لا خلي بالك مريم. خش على طول، دخلي الميم على الظل على طول. يا ابن مريم كده. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أهو. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. اذكر نعمتي عليك وعلى والدك. نعم. خلي بالك. نعم. اذكر ده فعل ولا اسم؟ لا فعل. اذكر. طيب ثالث حرف فيه تشكيله ايه؟ يبقى اذكر. ايوه كده. ده حتى الامام ابن الجزري في متن الجزرية في رواية حفص ماذا قال؟ وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. احنا بنتعلم من حضرتك والله. العفو. حاجات جميلة. وبعدين اصل احنا يعني عن نفسي انا ست كبيرة في السن ومريضة وسني 68 سنة. بارك الله فيك. بحاول ان انا اتعلم من حضرتك حاجات جميلة، وربنا يزيدك نور وعلم. امين يا ارحم الراحمين. انا خادمكم، ربنا يستر. الله يخليك. العفو. الله يكرم. فضل. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك وعلى والدتك إذ وعلى والدتك. نعم. خلي بالك من التشكيل. وعلى والدتك. وعلى والدتك. وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس. ماشي. تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وإذ تخلق من الطين كهيئة طير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا. لا. بإذني. خلي بالك ورش يقولها طائرا بإذني. وهيرقخ الرأي أم خالد. طائرا بإذني. لا قولي ورايا. قولي ورايا فتكون طائرا بإذني. فتكون طائرا بإذني. عيني وتبرئ الأكمام والأبرص بإذني. هيعمل نقل يا أم خالد، وتبرئ الأكمام والأبرص، وتبرئ الأكمام والأبرص بإذني. وإذ تخرج الموتى الموتى بإذني. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم إذ جئتهم بالبينات. جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. بس خلي بالك، إن هذا ده مد منفصل صح؟ إن هذا؟ مش مد منفصل؟ إن هذا مد منفصل. ورشي مده كام؟ 6. يلا إن هذا إن هذا إلا سحر مبين. بارك الله فيك يا أم خالد، أحسن الله إليك. معنا أم محمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معذرة على الإطالة يا أم محمد. جزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل، أنا أول مرة بقرأ على حضرتك رواية ورش. الله يكرمك ويرضى عنك. أنا قرأت رواية حفص مع حضرتك في رمضان. الله يسترك ويرضى عنك. ربنا يبارك فيك ويجعله في ميزان حسناتك. آمين يا رب. عايز أقول لحضرتك يعني طبعا الشرح طبعا يعني بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ربنا يجعله في ميزان حسناتك، وكل حرف بتوضحه لنا. وزي ما قلت لحضرتك الأخت أم خالد إن إحنا كلنا كبار في السن وقاعدين على السرير معتمدين على التلفزيون بس. فبالنسبة لحضرتك القاعدة اللي شرحتها دلوقتي واضحة جدا وبنستفيد منها، بس إحنا أثناء الورد ما مرناش بالتطبيق العملي بتاعها. فاللي زي مثلا المبتدئ اللي زي كده ممكن يجي بقى ساعة التطبيق وتسقط منه القاعدة، أو يعني ما طبقهاش أثناء قراءة الورد. على كل الأحوال أنا لما باجي بتعرض، لأن البرنامج مقسم لشقين. الشق الأول إن أنا بشرح فيه القواعد العامة لرواية ورش، زي كده رواية حفص بتشرح فيها تجويد، ماشي. بعد كده بناخد الصفحة بتاعتنا، احنا كل حلقة بناخد الصفحة ماشيين الختمة من أولها، فبناخد كل حلقة صفحة، فالصفحة اللي احنا بنقرأها بتعرض إليها، وإن شاء الله برضو هنوه إليها وهعيد بعض قواعد المبتدئين، حتى المبتدئين، لأن أنا ما شاء الله قاعدة المبتدئين ابتدت تتسع إن شاء الله يا أم محمد، وهعيد شرح القواعد من أول وجديد حتى للمبتدئين. بارك الله فيك يا رب. الله يسترك ويرضى عنك. جزاك الله كل خير والله. خيرا جزاك وخادمكم يعني إن شاء الله. حضرتك مثال رائع يعني. الله يبارك لك. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. يا رب ربنا يبارك لك في علمك وفي دينك وفي أولادك يا رب. اللهم أمين أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئت جئتهم بالبينات فقال. بس خلي بالك من التاء مفتوحة يا أم محمد. إف جئتهم. طيب. عشان كان نفسي كده. على مهلك. إف جئتهم. إف جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر. إلا سحر مبين. أعزك الله والطلاوة طيبة جدا يا أم محمد، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. ده كان آخر اتصال معنا، وإن شاء الله قاعد الإخوان المبتدئين بإذن الله تبارك وتعالى إن إن شاء الله هصيغ القواعد بشكل سهل مبسط جدا، بحيث إن أي حد يلحق بنا إن شاء الله ويعرف يتلو معنا. ويريد أي حد مبتدئ ما يتخوفش من الاشتراك، كلنا هو شايفين الجماعة أخواننا أمهاتنا وأخواتنا وإخواننا المبتدئين اللي ابتدوا يشتركوا معنا، والأمر سهل وبسيط. وإلا إمتى هنتعلم؟ يكفي أنها قراءة أهل المدينة، قراءة أهل المدينة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ومستمرين برضو في طرح الفنيات بتاعت الرواية، الهدايا اللي قلت لكم بتاعت رواية ورش إن شاء الله مع قواعد المبتدئين والمبتدئات إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسوني من صالح الدعاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.